بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما نهي عنه من اللباس. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبستين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما نهي عنه من اللباس. باب ما نهي عنه من اللباس. ورد فيها حديث من أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، وهما اشتمال الصماء والاحتباء. والاحتباء واشتمال الصماء فسرت بأنها بأن يكون الإنسان يلتحف بثوب يدخل فيه يديه ويحيط بجميع جسده إلا رأسه، فإن هذه الهيئة منهي عنها، لأنه لو عرض للإنسان عارض فإنه يصعب عليه إخراج يديه، يعني فيما إذا كان الثوب مغلقا فإنه يصعب عليه إخراج يديه للتخلص من الشيء الذي أفزعه إذا حصل له أفزعه شيء، وإن كان يعني ليس محيطا أو ليس يعني مخيطا ولكنه التحف به وغطى كل شيء وليس عليه غيره، فإنه لو أصابه شيء وفزع فإنه تنكشف عورته، لأنه يلقي بهذا الشيء فتخرج عورته. وأما الاحتباء فهو أن يجلس الإنسان على مقعدته وعلى رجليه ويجعل فخذيه ملتصقين بساقيه ببطنه، فخذيه ملتقين ببطنه وساقه ملتصق بفخذه، ويشد ذلك من جميع الجوانب بثوب، ويبقى أعلاه مفتوحا، ويبقى أعلاه من جهة السماء مفتوحا، فإن ذلك فيه احتمال خروج أو ظهور عورة من فوق وانكشافها من فوق، وكذلك لو حصل له حركة أو شيء من ذلك فإنه قد يسقط عنه هذا الذي احتبى به وهذا الذي أحاط به من جميع الجوانب إلا من فوق، يعني من فوق الفخذين، فيحصل الانكشاف، فإنه يحصل الانكشاف. الصمة فسرت بهذا التفسير الذي مر، وهو أنه يكون يلتحف بالثوب وتكون يداه من الداخل، فيكون مثل صخرة الصمة التي لا ثقوب فيها، قيل له الصمة لأنه يشبه الصخرة الصمة التي ليس فيها يعني خروق وليس فيها، وإنما هي مكتومة أو من جميع الجهات كصخرة، فيترتب على ذلك المضرة. وفسر بأنه يلتحف بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرمي بأحد طرفيه على كتفه اليسرى، فإن ذلك تحصل معه انكشاف العورة، لأنه ليس عليه إلا هذا الثوب، فإذا التحف به وضرب بأحد طرفيه على كتفه على كتفه الأيسر، فإن هذا الضرب أو هذا الإلقاء الذي يكون على الكتف يحصل معه انكشاف العورة. الأول قيل إنه تفسير اللغويين، والثاني قيل إنه تفسير الفقهاء، وكل منهما فيه محذور. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري. مسلم بن محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعطاء بن يزيد الليثي هذا في طبقته اثنان ممن يقال لهم عطاء، عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار، وهؤلاء ثلاثة من التابعين، وكلهم يروون عن الصحابة، وكلهم ثقات أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، وكلهم ثقات أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. عطاء بن يزيد الليثي هذا، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، هؤلاء ثلاثة كل منهم يسمى عطاء، وهم من التابعين ويروون عن الصحابة، وكلهم ثقات، وكلهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء. ثم ذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة، هو مثل الحديث السابق النهي عن اشتمال الصماء، وفيه والاحتباء في الثوب الواحد يكون أعلاه من جهة السماء، يعني ليس مغطى، فإنه كما سبق أن ذكرت أنه قد يرى الفرج من فوق، وقد يكون أيضا إذا حصل له حركة سريعة فإنه ينكشف، يعني هذا الذي احتبى به، وهذا فيما إذا كان ليس عليه شيء. أما إذا كان يعني عليه شيء وحصل احتباء ولو انفك، فإن هذا يعني زيادة عن الثوب الذي، لأن عليه ثوب، لو حصل أن هذا الذي الذي ربطه بنفسه ربط نفسه به، فإنه ما تنكشف العورة، لا تنكشف العورة إذا كان عليه ثوب واحتبى وعليه ثوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خبيب بن خبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حفص بن عاصم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك إلى السماء. ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث عائشة، ومثل حديث أبي هريرة، ومثل الحديث السابق الذي قبله حديث أبي سعيد، كل هذه الأحاديث فيها النهي عن هاتين اللبستين، وهما اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد الذي يكون فرجه يعني من جهة يكون أعلاه من جهة السماء مفتوحا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة عن سعد بن سعيد. سعد بن سعيد الأنصاري وهو صدوق أخرج له صاحب الكتب. لا. عن عمرة عن عائشة. لا. أخرج له صاحب الكتب. سعد بن سعيد. لا. هذاك صدوق سيء الحفظ، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وسعد بن سعيد هذا هو أخو يحيى بن سعيد المشهور المكثر من الرواية، وأيضا أخو لعبد ربه بن سعيد الذي مر بنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، فهم ثلاثة أخوة يعني كلهم من رواة الحديث، وهم يعني يحيى بن سعيد وهذا هو مشهور، ولهذا يعرف به فيقال أخو يحيى بن سعيد، ولهذا عندما ذكر ثرمة سعد وسعد غير مشهور يعني نسب إلى مشهور أو عرف به بإضافته إلى المشهور، فقيل أخو يحيى بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد. فيحيى بن سعيد الأنصاري هذا ثقة مكثر، وعبد ربه بن سعيد ثقة قد مر، قد أخرج له أصحاب الكتب. وأما هذا الذي هو سعد فإنه صدوق أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة عن عمرة عن عائشة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فهذه الحديث الثلاثة كلها فيها من المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, جاء أبو سعيد وأبو هريرة وعائشة. يقول يوجد الآن أكياس تستعمل للنوم ولا يخرج منها إلا الرأس, يدخل ثم يغلق عليه, هل هذا من اشتمال الصماء؟ هذا ليس من جنس اشتمال الصماء الذي يحصل منه انكشاف العورة, واحتمال انكشاف العورة, لأن هذا يعني دخل في هذا الكيس ولم يظهر إلا رأسه. لكن من ناحية أنه لو جاءه يفزع شيء يعني فإنه يشق عليه أن يتصرف, أو لو جاءه حية يعني مقبلة عليه بسرعة انتبه لها وهو بهذه الطريقة يعني يحصل عنده شيء من الارتباك. فهذا ليس من جنس استنار الصمة, فيه انكشاف عورة وهذا ما فيه انكشاف عورة, لكن فيها المحذور هذا الذي هو إن حصل له شيء وقد لا يحصل له, لكن ليس من اشتمال الصمة في شيء. قال رحمه الله تعالى باب لبس الصوف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. ثم ذكر باب لبس الصوف وذكر حديث من حديث أبي موسى أنهم يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يلبسون الصوف يعني صوف الغنم, فيقول أبو موسى لابنه أبي بردة لو رأيتنا ونحن علينا الثياب من الصوف ونزل المطر من السماء لا ظهرت منا رائحة الغنم, يعني رائحة الغنم لأن لأن لأن عليهم اللباس الذي هو شعر الغنم, فإذا حصل مطر ظهرت الرائحة يعني من هذا الصوف الذي هو من الغنم, كالمطر إذا نزل على الغنم فإنه يطلع منها رائحة. فكانوا يلبسون الصوف الذي هو صوف الغنم, وإذا حصل المطر تظهر من هذا الصوف الذي يلبسونه رائحة ذلك الصوف, فيكون ذلك مثل ما يظهر من الغنم نفسها وشعر الغنم نفسها الذي عليها إذا أصابته السماء فإنها تظهر له رائحة. والمقصود من ذلك أنهم كانوا يلبسون الصوف. نعم. وقد مر بنا حديث ضعيف في لبس الصوف, لبس الصوف والنعل المخصوف أو الحذاء المخصوف. نعم. وحديث مر بنا ضعيف لكن هذا الحديث حديث أبي موسى صحيح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه جبة رومية من صوف ويعني ضيقة الأكمام فصلى بهم وليس عليه غيرها صلى الله عليه وسلم. فهو يدل على لبس الصوف، ولكن الحديث ضعيف لأن في إسناده خالد معدان وفيه انقطاع بينه وبين عبادة، وفيه الأحوص ابن حكيم وهو يعني وهو ضعيف. نعم. وهذا الإسناد سبق أن مر قريبا إلا يعني في أوله. نعم في في حديث حديث سبق أن مر قريبا لقى الله أنه مشتمل في شملة ومدري إيش. نعم. من صلى في شملة قد عقد عليها. قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة صدوق ثقة البخاري وابو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي أسامة عن الأحوص بن حكيم وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن الصمت قال حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه جبة صوف فقلبها ومسح بها وجهه، يعني بعد الوضوء، فمسح بها وجهه بعد الوضوء. فهذا يعني يدل على لبس الصوف، ويدل أيضا على يعني المسح يعني بعد الوضوء، وقد جاء ما يدل عليه وعلى تركه، فالأمر في ذلك واسع، إن مسح بعد الوضوء فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وهو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. وأحمد بن الأزهر نعم صدوق رواه النسائي بن ماجه. نعم. عن مروان بن محمد وهو ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن الصمت وهو ثقة رواه أبو داود في المراسيل والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. نعم. عن الوضين بن عطاء نعم صدوق سيء الحفظ أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن محفوظ بن علقمة صدوق أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. هذا قال عندك إيش؟ كيف؟ يعني إيش قال عندك؟ فيه يقول انقطاع. لا لا شيخ ناصر ماذا قال؟ يقول ضعيف. نعم هو هنا قال ضعيف، وفي الموضع الذي سبق قال حسن، وفي النسخة الثانية التي يعني اللي هي خاصة بالسنن وعليها تعليقات أو عمل الشيخ مشهور كتب حسن هنا في الموضع الأول والموضع الثاني في الموضعين، وأما في النسخة الثانية فكتب ضعيف في الموضع الأول وكتب في الموضع الأول حسن. وهذا في احتمال يعني الإرسال يعني بين المحفوظ بن علقمة وسلمان. وسلمان نعم. فيما يتعلق بالصوف يعني جاء حديث يدل عليه، وفيما يتعلق بالنسخ جاء حديث تدل على النسخ وعلى ترك النسخ. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسم غنما في آذانها ورأيته متزرا بكساء. ثم ذكر هذا الحديث قال عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسم غنما بآذانها ورأيته متزرا بكساء ورأيته متزرا بكساء. يعني هذا الحديث فيه شيئان، واسم الغنم وهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ذلك بنفسه، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالاستعمال يعني الصوف الذي أورده المصنف هنا مع أنه قال كسى، فلعل مقصود أنه يعني أنه من صوف لأنه أورده في هذا الباب. والحديث في سند ايش؟ موسى بن الفضل مقبول. وبعده عن شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك. وقبل ذلك سويد بن سعيد. سعيد. الا يعني قيل ان الكلام فيه من جهة موسى بن الفضل، وقيل من جهة سويد بن سعيد، والشيخ ناصر ضعفه وتكلم فيه من جهة سويد بن سعيد. يعني غيره يعني او ممن تكلم في الحديث موسى بن الفضل، موسى ابن الفضل الذي يعني قيل انه مقبول. نعم مقبول، لكن الحديث جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني حديث يدل على حصول الامرين، وهو عن انس رضي الله عنه نفسه انه يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يسم يعني عليه خميصه، وهو يسم يعني في بعض طرق الحديث يعني ظهرا يعني الذي في الغالب الابل، وفي بعضها من رواية عند البخاري يعني ذكر الغنم يعني يسم شاة. فهذا الحديث وإن كان فيه يعني هذا المتكلم فيه إلا أنه يشهد له ما جاء في الصحيح من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه الأمران، اللبس يعني الخميصة، وهنا قال كساء، وكذلك الوسم، وكذلك الوسم يعني كونه يسم الغنم بأذانها، وكذلك جاء عنه أنه يسم الظهر. والحديث في صحيح البخاري رقم 5824، حيث أنس 5824 الذي فيه الجمع بين الأمرين، فيكون هذا الحديث الذي فيه ضعف يعني له شاهد. هنا صحابي منه أنس هو هناك أنس وهنا أنس. قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق له مسلم بن ماجة. نعم. عن موسى بن الفضل وهو مقبول قال ابن ماجة. وهذا موسى بن الفضل فيه ثقة يعني اسمه يعني هذا مقلوب اسمه الفضل بن موسى. الفضل بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب، وموسى بن الفضل هذا مقبول يعني فالاسمان يعني تقديم التأخير. الفضل بن موسى السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب، وموسى ابن الفضل هذا هو المقبول. نعم. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. رضي الله عنه، وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. هنا الشيخ يصحح الشطر الأول صحيح. أين بس الكلام على الأخير، يعني يكون الأخير مع أن في البخاري فيه الاثنين. خميصة غير الكساء. ها؟ خميصة غير الكساء. لا بس الكساء يعني ما فسر هنا. أقول ما فسر الكساء. الكساء يعني لفظ عام، لأنه ذكر في باب الصوف، والكساء يعني كما هو علم أوسع من كلمة الخميصة، والخميصة يعني لها حمل، وقد يكون ذلك مصوف، والكساء ليس بلازم أن يكون في حمل لأنه يكون بدون حمل. يقول كيف نوفق بين أحاديث لبس الصوف وحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ إذا كان المقصود إذا كان أنها صوف هذا الذي يلبسه يعني فيه رداءة، وأنه رديء، وأنه يعني يكون فيه يعني عدم ظهور النعمة على الإنسان، وأن من يراه يظن أنه فقيرا مع أنه غني، فيمكن أن يجرؤ لما يراه من لباسه الرديء إلى أن يعطيه شيئا مع أنه ثري وعنده ثراء وعنده مال. فإذا كان من هذا القبيل وهو من النوع الرديء الذي يعني يصير فيه رداءة ويظن أنه فقير، يقدم من يقدم على الإحسان إليه مع أنه هو نفسه من المحسنين ومن أصحاب الأموال الطائلة. أما إذا كان الصوف يعني هذا جيد ونوعه يعني لا يظن بصاحبه أنه فقير أو يعني يتوقع أنه فقير, وإنما عليه ثوب من الصوف مثل ما هو موجود الآن. لبس الصوف الآن يعتبر من الألبسة الفاخرة, ألبسة الصوف التي تتخذ وتستعمل في الشتاء هي من الألبسة الفاخرة. فإذا كان أن الشيء ما يظهر عليه الرداءة وأن الناس يظنونه فقيرا فيعطونه, هذا إذا كان ليس بذلك فهذا لا محذور فيه. وأما إذا كان يظهر عليه يعني هيئة رديئة يعني شيء رديء من الصوف أو غيره, حتى من غير الصوف إذا كان رديئا فإنه هو الذي جاء في الحديث أن الرسول قال فليرى عليك, أو الله يحب إذا نعم العبد يرى أثر نعمته على عبده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البياض من الثياب. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ثيابكم البياض, فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. ثم ذكر هذا باب لباس البياض, وفيه بعض الحديث المراقبة فيه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. يعني أولا أرشد إلى أنها خير الثياب, ويعني أمر بلبسها وأمر بالتكفين بها, وأمر بالتكفين بهذه الثياب. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح, صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن رجاء المكي, وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن ابن خثيم, وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير, ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس, ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. ثم ذكر هذا الحديث عن حديث عن سمرة بن جندب, سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: البسوا ثياب البياض, البسوا البسوا ثياب البياض, البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. وهذا مثل الذي قبله, البسوها خير ثياب البياض فالبسوها, فهنا يعني أمر بلبسها, فهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق من حيث اللبس, وقال إنها أطهر وأطيب. يعني إلى معنى كونها أطهر وأطيب لأنها إذا حصل فيها يعني يظهر عليها الوسخ فيبادر إلى إلى إلى تنظيفها وإلى يعني التخلص من الوسخ الذي يكون فيها, بخلاف غيرها من الألبسة الأخرى فإنه قد يصل عليها الوسخ ولكنه لا يظهر, فيكون البياض يعني يكون ما جيدا, وإما يتبين فيه يعني شيء يعني يقتضي أنه ينظف فيبادر للتنظيف, فيكون الإنسان يعني لابسا الثياب إما يعني جديدا أو غسيلا, إما جديدا وإما غسيلا, فيكون في من هذا من حيث الناحية يعني أطيب وأطهر يعني من حيث النظافة. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد, هو الطنافسي وهو صدوق وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع, وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان, هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حبيب بن أبي ثابت, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ميمون بن أبي شبيب, وهو صدوق البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال حدثنا مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. ثم ذكر هذا الحديث إن يعني حيرة إن أحسن ما زرتم به ربكم إن أحسن ما زرتم الله به إنما أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. البياض في قبوركم ومساجدكم يعني في قبوركم كونها صير أكفان, يعني الناس يذهبون إلى القبور وعليهم أكفان بيض هذا مقصود بزيارة الله في القبور, يعني أنهم يذهبون ينتهون من الدنيا ويقدمون على الله عز وجل وعلى لقاء الله. ومعلوم أن القبر أول مراحل الآخرة, أول منازل الآخرة, والموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة, لأن ما قبل الموت يعني العمل وما بعد الموت الجزاء سواء في القبر أو بعد القبر. وهنا الزيارة مقصود بها الذهاب للقبور يعني بالموت, وأنهم يكفنون بالألبسة البيض أو يكفنون بالبياض, هذا مقصود بالزيارة يعني ذهاب القبور. مثل قول الله عز وجل هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, يعني حتى متم, يعني حتى حصل لكم الموت. فالمقصود بالزيارة هنا الموت. وكذلك المساجد, كل إنسان يذهب لله إلى مساجد بيوت الله يناجي الله عز وجل, يكون يعني عليه يعني هذا اللباس الطيب الذي هو أحسن الألبسة. ولكن الحديث فيه رجل متروك وبعضهم اتهمه بالوضع, وهو بن سالم إيش؟ مروان بن سالم. مروان بن سالم نعم. قال حدثنا محمد بن والله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, يعني التجمل للمساجد والذهاب بثياب جميلة, ومن أجمل الثياب البياض. لكن الحديث كما عرفنا هو يعني فيه راو متروك ومتهم بالوضع. قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق هو ثقة أخرج له ابن ماجه عن عبد المجيد بن أبي رواد وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مروان بن سالم وهو متروك أخرج له ابن ماجه. نعم. عن صفوان بن عمرو وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شريح بن عبيد الحضرمي وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي الدرداء حويم رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. قال شريح لم يسمع من أبي الدرداء, يعني هذه علة أخرى لكن تلك كافية سابقة. قال رحمه الله تعالى باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم ذكر باب من جر ثوبه من الخيلاء. باب من جر ثوبه من الخيلاء, يعني ما ورد فيه من الوعيد الشديد, يعني كونه يجره ويعني متصل بهذا الوصف الذميم وهو الخيلاء وهو التكبر التبختر ويعني التعالي والترفع, فإن هذا من, من, من أسوأ الصفات وأردى الصفات. وفيه هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث من جر ثوبه خيلاء ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء, إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء يعني من الخيلاء بسبب الخيلاء, يعني من السببية, لم ينظر الله إليه يوم القيامة, يعني لم ينظر إليه نظر رحمة, لأن الله عز وجل يعني مطلع على كل شيء ولا يخفى عن نظره شيء, ولكنه يعني هذا الذي نفي عنه هو الشيء الذي فيه مصلحة له وفيه فائدة له، وهذا كما هو معلوم إنما هذا يكون في بعض الأوقات إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه، أما إن تجاوز عنه فإن يعني وعفى عنه فإن الله تعالى يعني يدخله الجنة ويحصل ما يحصل من النعيم فيها، ومن ذلك يعني كونه يرى الله عز في الجنة، والله عز وجل يعني لا يخفى عليه شيء، هو السميع البصير مطلع على كل شيء ولا يخفى عن بصره شيء سبحانه وتعالى. فهذا من حيث الوعيد، وقد يعفى عن الإنسان فلا يعاقب، وقد يعاقب ولكنه يعذب في النار ويخرج منها ويدخل الجنة. وأما الإسبال وجر الثياب فإن جاء حديث فيها مقيدة بالخيلاء، وجاء حديث مطلقة تشمل الخيلاء وغير الخيلاء، مثل قوله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان، هنا ذكر المسبل، والمسبل هنا هو الذي ينزل ثوبه عن الكعبين أو يصل الكعبين وينزل عنهما، هذا هو المسبل، وهنا مطلق ما ذكر خيلة ولا غير خيلة. فالوعي في الأحاديث يعني في الإسبال هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز الإسبال سواء كان للخيلة أو لغير الخيلة، لأنه إذا كان للخيلة فهو الأمر محرم، وإن كان لغير الخيلة فإن ذلك قد يؤدي إلى الأمر المحرم ويكون وسيلة إليه. والوعيد جاء في حق المسبل مطلقا، فيدخل فيه من جر ثوبه الخيلة ومن لم يجر ثوبه، لكن من جر الخيلة يكون أعظم وأشد وأكبر مصيبة وأعظم مصيبة. وقد جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه في قصة موته وكونه بقي أياما بعدما طعنه المجوسي الطعنة التي نال بها الشهادة، فكان الناس يعودونه كما في صحيح البخاري، فالناس يحيطون به، فجاء رجل، جاء شاب فأثنى على على على عمر رضي الله عنه، قال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، صحبت أبا بكر ويعني وليت فعدلت. فقال رضي الله عنه: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. فذهب الرجل وإذا ثوبه مس الأرض، هذا الغلام الذي مدحه وأذن عليه، فدعا به وأتى فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، يعني مصلحة دنيوية وأخروية. مصلحة دنيوية وهي أن الثوب يبقى نظيف ولا يتعرض للبلا بسرعة، وأيضا أخروية وهي التقوى التي تنفع في الدنيا والآخرة، التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. فأرشده إلى فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية. فائدة دنيوية التي هي المحافظة على الثوب، وهي كونه يعني يرتفع على الأرض فلا يتوسخ ولا يسرع إليه البلاء، وأخروية ودنيوية هو التقوى، تقوى الله عز وجل، لأن فيها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وفيها الثواب في الدنيا وفي الآخرة. ما سأله قال: أنت تلبس خيلة ولا لا؟ رأسه قال: ارفع ثوبك فإنه أثقى لربك وأبقى لثوبك. والحديث الآخر يقول: في المسبل والمنان. الحاصل أنه لا يجوز الإنسان أن يسبل لا بقصد الخيلة ولا بغيره، وإذا كان حصل الإسبال من غير قصد فهو معذور، يعني بحيث أنه يعني استرخى مثلا عليه إزار واسترخى، مثل ما جاء في حق أبي بكر رضي الله عنه لما هذا قال: إن إزاري يسترخي حتى يعني أنه يرفعه، فقال: أنت لست مما يفعله خيلاء، أنت من أهل الجنة. فالحاصل أن الاسترخاء أو أن الإسبال إذا حصل من غير قصد أو هو ما درى أن ثوبه نازل ثم نبه فإن ذلك لا يؤثر، أو كان عليه إزار واسترخى أو سراويل واسترخى حتى يعني غطى الكعبين، فإن الإنسان قد يحصل له ذلك وهو معذور, وإنما يرفعه لا يبقيه, لا يبقيه يعني مسترخيا بحيث يغطي الكعبين, لأنه جاء ما أسفل من الكعبين فهو في النار, ما أسفل من الكعبين فهو في النار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة قال وحدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير كلهم مضوا جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال فلقيت ابن عمر بالبلاط فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأشار إلى أذني سمعته أذناي ووعاه قلبي. ثم ذكر هذا الحديث وفي إسناده عطية العوفي, ولكن الحديث صحيح يعني من طرق أخرى فيكون يعني ثابتا لأنه لم يكن جاء من هذه الطريق وحدها, وإنما جاء من طرق متعددة وهو ثابت, يعني الإسناد ضعيف والمتن صحيح, الإسناد ضعيف والمتن صحيح, وهو عن عن عن ابن عمر وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد عن ابن عمر وأبي سعيد. وابن عمر قال لقيت ابن عمر بالبلاط, والبلاط هو مكان خارج المسجد بين المسجد والسوق, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والسوق, يعني مبلط بالحجارة يقال له البلاط. فقال لما سئل عنه قال وأشار إلى أذنه أو إلى أذنيه قال سمعته أذناي ووعاه قلبي, وهذه من الألفاظ المؤكدة التي يعني يؤكد بها الكلام, وأن الذي يحدث بالحديث متحقق منه, لأن هذه الصيغة وهذه الحالة تدل على تثبته. ومثل ذلك الحديث الذي فيه أبو شريح الخزاعي المجال عمرو بن سعيد الأشدق ويجهز الجيوش لغزو بن الزبير فقال أيها الأمير إذن لي أيها الأمير إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به, يعني هذا معناه أنه متحقق ومتيقن ومتثبت من هذا الكلام الذي يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عطية عطية العوفي هو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. وذو البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد. نعم. وابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر بأبي هريرة فتى من قريش يجر سبلة فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو يعني مثل ما تقدم, لأنه رأى فتى يجر سبله يعني يجر ثوبه فحدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب موضع الإزار أين هو. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل حفظك الله هل السنة أن يلبس الرجل مثل ما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم من قميص أو عمامة أو نحو ذلك, أم السنة أن يلبس الرجل ما يلبسه قومه أو أهل بلده؟ هذا هو الذي ينبغي للإنسان، لأن الإنسان يعني يلبس لباس أهل بلده إذا لم يكن فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء. يقول بأية كيفية كان صلى الله عليه وسلم يسم الغنم؟ بأي كيفية؟ يقول يعني في حديدة تحمى على النار ثم توضع على المكان الذي يراد الوسم فيه حتى يعرف يعني أن هذه مثلا من ابن الصدقة وأن هذه لفلان، لأن القبائل لهم يعني أوسام معينة، يعني من رآها يقول هذه لآل فلان بسبب الوسم الذي يكون يعني على الدابة. فالكيفية هي وضع الحديد الحار أو مسمار حار على مكان الوسم يعني ليكون علامة على معرفتي بها، لو ضاعت فإن من يراها ويعرف الوسم الذي عليها فإنه يقول هذه لآل فلان فيسعى إلى إيصالها إليهم. هل يجوز الشق أو الثقب في الأذن لوسما؟ ما يعني الذي ورد هو الذي هو الوسم، ثم الشق يعني قد يكون في مضرة لأنه قد يعلق بشجرة ثم يعني يؤدي إلى ضرر لتلك البهيمة، يعني يكون يثقب ثم تأتي عند شجرة فيدخل عود في هذا الثقب فيحبسها. يقول هل يجوز الإسبال لحاجة كالأعرج أو لتغطية عاهة في رجله؟ لا ما يجوز، هذه العاهة إذا هذه البشرات أقول البشرات يعني تغطيها إذا كان بيغطي شيء في رجله اللي هو يعني في محل الإسبال. قوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض، هل يدخل في الخطاب النساء؟ لا، النساء الألبسة الخاصة بالنساء من أي لون من الألوان تكون يعني، لكن البياض الخاص بالرجال ليس للنساء أن تلبسه. ثم أيضا النساء لا يدخلن، الإسبال لا يكون في حق النساء منع، وإنما لهن أن ينزلن ثيابهن بحيث يعني تغطي رجليها، كما جاء في الحديث في بعض الأحاديث أن الرسول لما ذكر يعني في حق الرجال وأن يعني الخيلاء قال يعني ماذا تصنع النساء، كيف تصنع النساء، فقال يرخين، قال تنكت أقدامهن، قال يرخين، يعني بحيث تتغطى الأقدام. فالنساء مطلوب في حقهن التستر، والخطاب هذا إنما هو للرجال. والشيء المؤسف أنه في هذا الزمان في بعض البلاد وكثير من البلاد الرجال يسبلون والنساء تتعرى، الرجال يغطون كعابهم ولا يظهر منهم شيء يعني إلا رؤوسهم وأيديهم، وأما النساء حتى بعض الأفخاذ تظهر في بعض البلاد، يعني تظهر الرؤوس والصدور والأعضاد والسيقان وبعض الأفخاذ، وأما الرجال فهم يسبلون. انعكست القضية، من يراد منه أن يتستر يعني يظهر زينته والنساء، ومن يراد منهم أن لا يسبلوا هم الذين يصيرون إلى الإسلام. وهذا الحديث الذي فيه ذكر النساء يغطين أرجلهن هذا ما ضح الدالة على تغطية الوجه، لأن الرجلين الجمال مو في الرجلين، الجمال في الوجه، وإذا كانت النساء يغطين أرجلهن مطلوب منها يغطين أرجلهن فالوجه ما بأولى، لأنه محل الجمال محل الزينة. يقول نحن في بلد مسلم عندنا الشباب يعانون من مضايقة من رجال الأمن عندما يقصرون ثيابهم ويعفون لحاهم، فما نصيحتكم؟ الثياب لا يستعمل الإسبال، يعني يرفعون ثيابهم عن كعابهم، وأما اللحاف إنهم يعفونها ولا يتعرضون لها، وأما الثياب فإنهم يعني لا يغطون الكعاب، وإنما يعني يكشفون الكعاب وما تحتها، وما فوق ذلك فالأمر في الكواسع. يقول هل يكون الإسبال في الكم، كم الثوب، هل يقع فيه إسبال؟ ما أذكر، يعني أقول ما أذكر يعني تغطية اليدين بالثوب وزيادة الكم بحيث يغطي اليدين، يعني لا شك أن هذا غير جيد، لكن يعني كونه يعني فيه إسبال، هو الكم المعروف أنه إلى الرسغ، وهو الحد الفاصل بين الكف وبين الذراع، فما ينبغي الإنسان. أما يعني يكونه يحرم فأنا لا أذكر فيه شيء. يقول الحديث التي مرت معنا هل تفيد أنه ينكر على المسبل دون المعرفة هل جر ثوبه خيلاء أو بغير خيلاء؟ نعم ينكر عليه، يقال له ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، كما قال عمر رضي الله عنه لذلك الفتى، ولا يقال أنت مسبل أنت تريد الخيلاء أو ما تريد، هذا لا يقال ولا يسأل عن هذا، ويقال فيها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان، والمسبل مطلق. هذا حديث في السلسلة الصحيحة 1109. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. نعم، سيأتي في الدرس القادم ذكر الإزار وما يتعلق به، والأحاديث الغالب التي ورد فيها ذكر نصف الساق أو ذكر كذا إنما جاءت في الإزار، والسبب في هذا أن الإزار يسترخي، الإزار يسترخي، فيعني إذا جعل الإنسان على نصف الساق إذا نزل ينزل في منطقة سائغة، لكن لو أنه جعله قريبا من الكعبين فإنه ينزل ويغطي الكعبين، فهي من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالحديث وردت، سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم يتعلق بالإزار، وأكثر الأحاديث أو جل الأحاديث جاءت في ذكر الإزار والتنصيص على الإزار، مما يفيد أن ذكر نصف الساق أنه ليس هذا هو السنة وغيره ليس بسنة، وإنما هذا هو الحد الأعلى الذي يعني يوصله الإنسان، ولو حصل نزول بسبب ارتخاء معقد الإزار أو عقد الإزار فإنه ينزل في منطقة مباحة يعني ليست محرمة. الأخ يقول قول صلى الله عليه وسلم وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، ألا يدل على أن الإسبال عموما يجر إلى الخيلاء؟ هو قال هنا فإنه من المخيلة، من المخيلة هنا شك، هو نفس الإسبال من حيث هو إذا وجد يجر إلى الخيلاء، أقول يجر يعني من الوسائل، لأن هذه غاية كون في خيلاء، وأما كونه ما في خيلاء ولكنه قد يؤدي إلى الخيلاء لا شك أنه يصير وسيلة. يقول أنا أسكن في بلد غالب لباسهم لباس الكفار مع أنهم مسلمين، فهل يجوز لباس الشماغ والثوب؟ يعني كون الإنسان يظهر في بلده بلباس يعني يخالف لباس بلده، هذا قد يعني يكون في شيء على الإنسان، لكن إذا كان أنه يلبسون لباس الكفار فإنه لا يستعمل بعض الأشياء التي هي من خصائص الكفار مثل هذا الذي يكون الغل الذي يكون في العنق. ف يعني وأيضا يعني يوسع ثيابه ويوسع السراويل يعني ما يجعلها ضيقة مثل ألبسة الكفار. يعني يلبس البنطلون والقميص يلبس القميص ويلبس أيضا السراويل الواسعة. الألبسة التي يعني هي مشهورة بلباس الكفار مثل البنطلون ومثل هذه الأشياء التي ربطة العنق التي هي تشبه الغل. فأما هذه الربطة هذه يبتعد عنها الإنسان. وأما بالنسبة للبنطلون فإنه يلبس سراويل واسعة إذا كان أهل بلده يعني حصل أنهم يلبسون هذا اللباس فهو لا يعمل مثل ما يعمل الكفار وإنما يترك الشيء الذي هو الذي مثل هذه الربطة في العنق. وكذلك أيضا البنطلون الذي يصف الأحجام يعني أو الذي يتبين منه الأحجام من الأمام ومن الخلف يلبس شيئا واسعا. يقول القول بأن الآن لبس البنطلون أصبح من لباس المسلمين سابقا لم يكن لكن الآن أصبحت كثير من البلدان الإسلامية أهلها يرتدون هذا اللباس وحينئذ لا يعد من التشبه بالكفار، ما رأيكم؟ ما دام هذا مشهور أن لباس فرنجي وأن هذا لباس الكفار على المسلمين أنهم يخالفون الكفار والمقصود يحصل بكونهم يوسعون ثيابهم ولا يستعملون هذا اللباس الذي هو من خصائص الكفار اللي هو ربطة العنق الذي جاء من الكفار. هذا يسأل عن القبعة أو ما تسمى بالبرنيطة، ما حكم لبسها؟ يعني تغطية الرأس، الإنسان يغطي نفسه بأي شيء، أقول يغطي رأسه بأي شيء يغطيه سواء يعني قبعة أو بطاقية أو بإمامة أو بأي شيء. لكن الشيء الذي يعني فيه شبهة الإنسان يبتعد عنه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول إخوان حتى هذه القبعة التي لها مقدمة ويسمونها رف. وأنا قلت لك يعني إذا كان هذا يعني شيء من خصائص الكفار وهذا معروف من عن الكفار إنسان يعني أقل أحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لبس البنطلون للنساء ما يصلح أن النساء تلبس البنطلونات لأن هذا فيه محذور يعني يظهر أحجام، فالمرأة ما يليق أنها تلبس البنطلونات وإنما تلبس لباس الذي هو لباس المسلمين، لا تستعمل هذا اللباس الذي جاء من الكفار. يقول السائل ما حكم إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ الأصل أن الخطبة تكون لفهم السامعين، فإذا كان الذين يلقى عليهم الخطبة فيهم من يفهم العربية وفيهم من لا يفهم العربية فإنها تلقى بالعربية وبغير العربية، يعني تلقى بغير العربية وغير العربية. إذا كان الشخص يعني يفهم اللغة فيأتي بالعربية ويأتي بغيرها حتى يستفيد من هؤلاء ويستفيد من هؤلاء. أما إذا كان ما فيهم أحد يفهم العربية فإنه يحدثهم بلسانه، ولكن يأتي بالحمد لله والثناء عليه يعني والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. وأما الموعظة والتذكير الذي يعني يوجههم فيه ولا يفهمونه إلا بلغتهم يأتي به بلغتهم. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فإذا كان هم ما عندهم إلا هذه اللغة لو خطب عندهم باللغة العربية إنسان صيحة في وادي ما أحد يستفيد منها شيء. يقول هل يجوز للعالم بالمواريث أن يشترط مبلغا جعلا لكي يقوم بتقسيم الميراث؟ الذي ينبغي الإنسان أن يعني يفعل ذلك بدون مشارطة، لكن إذا كانت المسألة فيها جهد كبير وعمل يعني مضني، لا سيما بعض المناسخات، النساء اللي فيها مناسخات يعني تكون من عدة هذه تحتاج إلى جهد كبير، وأخذ مقابل لذلك لا بأس بذلك إن شاء الله. هل يجوز العمل حارس عند مقاول يقوم ببناء مكتب للضرائب؟ المباني التي فيها أمور محرمة مثل البنوك ومثل غيرها من الأشياء التي تبنى على الحرام الإنسان يبتعد عن العمل فيها. يقول ابتليت بأخذ قرض ربوي لبناء مسكن، وبعدما علمت بأن هذا القرض ربا قررت التوبة، كيف أتخلص؟ إذا كان أنك سددت المبالغ التي عليك وانتهيت منها فأنت تب إلى الله عز وجل وبيتك يستفيد منه، وإذا كان لك ما انتهيت وأردت أنك تتخلص من البنك وأنك ترجع البنك وأن البنك يعفيك وأنك تترك يعني هذا الشيء وأنت ما عملت شيئا، فلا شك أن الرجوع من أول الطريق لا شك أنه هو المناسب. وأما إذا كنت قد انتهيت فاستغفر الله قد عزم ما حصل، وإذا كنت ما تعرف أن هذا ربا وأنك عرفت فيما أخير فالذي حصل قبل علمك أنت معذور فيه، الذي حصل قبل أن تعلم بأنه ربا أنت معذور فيه، وإنما المحذور في كونك تعلم أنه ربا وقد دخلت فيه. أما كونك دخلت وأنت تعلم أنه ليس ربا ثم علمت بأنه ربا ذلك لا يؤثر عليك. ويردها الآن بعد ما علم؟ لا ما يرد، لأنه يعني بعد إذا كان قد انتهى هو لا توه الفلوس خذها والله إذا كان هذا فينبغي له أنه يعني يرجعها لأنه ما بعد اشتغل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.